الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قد قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقد ثبت في الصحيح، الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا من أصحابه وصية، وهي وصية لكل الأمة، أوصاه بثلاثة حقوق. أوصاه بحق الله تعالى أولا، ثم بحق نفسه هو ثانيا، ثم بحق عامة الناس وخاصتهم ثالثا. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني إذا أسأت فأحسن، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصايا. فبدأ بحق الله أولا بالتقوى، قال: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان وفي أي حال، وأنت وحدك أو مع الناس لازم تقوى الله تعالى. وهذه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي خير الزاد للآخرة، بل في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهي خير اللباس، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني لباسا يستر عوراتكم، وريشا يعني زينة، مثل لباس الجمعة والعيد والمناسبة. قال: ولباس التقوى ذلك خير، هذا أزين الزينة، لأن التقوى زينة الدنيا والآخرة، ذلك خير. وأكرم الناس على الله يوم القيامة أتقاهم، قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أكرم الناس على الله يوم القيامة أتقاهم. ما هي التقوى؟ التقوى هي أن تعمل بطاعة الله تعالى، تطيع الله جل وعلا على نور من الله، على علم، يعني مو بالخراس والظن والتقليد، لا، تعلم أن هذا الشيء تقوى تفعله، ترك ذاك الشيء تقوى تتركه. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله تعالى على نور من الله تخشى عقاب الله. وعبر عنها أحد الصالحين فقال: هي التقوى الخوف من الجليل. من هو الجليل؟ هو الله جل وعلا. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، بالقرآن العظيم وبيانه من النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم. هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل، يعني من الدنيا، بالكفاية والكفاف، حتى لا تشغلك الدنيا عن أمر الآخرة، والاستعداد ليوم الرحيل. ما تدري متى يوم الرحيل، افترض أن يومك هذا فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. كل يوم كل ليلة على استعداد لو جاءك الموت وإذاك على استعداد. ولذلك كان بعض السلف لو قيل له إنك تموت هالساعة ما زاد عملا، لأنه آخذ بأكمل الأعمال وأجمل الأحوال. هذا هو الاستعداد ليوم الرحيل، ليوم الموت، يوم لقاء الله جل وعلا. نسأل الله حسن الخاتمة للجميع. فهذه هي التقوى، وهي في كل مقام بحسبه. إذا أذن للصلاة فالتقوى التطهر والمشي المسجد في حق الرجال. إذا كنت مع الوالدين فالتقوى البر، مع الزوجة العشرة بالمعروف، مع الولد مراعاة وصية الله فيهم، يوصيكم الله في أولادكم حسن التربية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، مع شريكك في البيع والشراء أو زميلك في المكتب حسن المعاشرة والمعاملة والصدق والبيان وترك الكذب والكتمان والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وبالمرحمة والنصيحة والإشارة بالخير وهكذا. في البيع والشراء والتبع وتشري تعامل الناس بالصدق والبيان والوفاء بالموازين القسط وهكذا. في كل مقام انظر ما حق الله عليك، فإن كان لله أمر فأت منه ما استطعت، امتثل الأمر ما استطعت، وإن كان حال نهاك الله عنها أو شيء نهاك الله عنه فابتعد عنه. ما ثمرات التقوى؟ قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كل ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من كل عسر يسر الله أمره. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويمحو خطاياه ويعظم له أجر، يعظم له أجر الطاعات. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى جماع الخير، جماع الخير هي التقوى، إنك تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، سترة، من كلام، من نية صالحة، من فعل خير، من ترك الشر، شر القلب، الحسد والضغينة والحقد والغش، ترك بذاءة اللسان، ترك إساءة الجوارح. شوف ما تفعل إن كان هو يقيك من النار افعله، فكر قبل ما تسويه، وما تترك إن كان تركه وقاية من النار اتركه. هكذا تعامل مع نفسك، ولا تقول أنا طال عمري وأنا لي سنين وأنا كذا، ما تدري يمكنك في آخر لحظاتك. كم من إنسان مات وهو جالس في المسجد وهو ساجد، نسأل الله حسن الخاتمة. وكم من إنسان مات وهو يغني، ومات وهو يخاصم ويلجلج ويحلف كاذب. كم من إنسان مات وهو نايم غرقة النوم مستغرق مات. كم من إنسان مات وهو يأكل، حتى إنه مات الشخص وهو واقف عند الإشارة ينتظر أنها تولع خضراء وتمشي، ويمشي هو، مات وهو بالسيارة. أنا أعرف هالحوادث كلها، كل ما قلت لكم من هالأمثلة أنا أعرف أنها واقعة بأشخاص أسميهم وأعرفهم. لا تستبعد الموت، ما بين هاك وبين هذا اللي يقال فلان مات، تعددت الأسباب والموت واحد. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. انتبه، فعامل الله جل وعلا بالتقوى، هذا حق الله عليك. اتق الله حيثما كنت، عند الملك، عند الوزير، عند التاجر، عند الوالد، عند الزوجة، عند العمال، عند الدكان، عند المزرعة، عند الغنم، عند كذا، بأي مكان. تحصن بالتقوى لأنها هي الوقاية من النار. فالله تعالى ما ضمن النجاة من النار للمتقين، قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، قال سيجنبها الأتقى. وتتقوى تحصل الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فانتبه، هذا حق الله عليك، لا تبخس حق الله عليك، ترك أنت الخاسر، الغني عنك. يقول تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله تعالى غني عنك وعن غيرك. يقول تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أنت الفقير إلى الله عز وجل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتقوى لأنها جماع الخير، لأنها الأمنة من النار، لأنها النجاة والفوز بالجنة، لأنها سعادة الدنيا والآخرة. ثم قال أتبع السيئة الحسنة تتبعها، يعني إذا أسأت على طول أحسن، فإذا إنك تكلمت بكلمة بذيئة استغفر على طول. إذا أسأت إلى شخص قلت تعال تعال يا أخي، تعال يا أخي سامحني جزاك الله خير، وش يرضيك؟ أحسن، تسلم منه وما يأخذ من حسناتك يوم القيامة شيء، ولا يحملك من سيئاته شيئا. فكل ما أسأت أحسن، لا تقول ها أبصبر أنتظر، لا تأخذك العزة بالإثم. إذا أسأت أحسن، أول ما أسلم العرب كانوا كثيرين قبل الإسلام يحلفون باللات والعزة ومناه وود وسواع، يحلفون ويحلفون من غير قصد، فأشكل عليهم هذا كيف نسوي. فقال صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. لما تعود لسنتهم على ترك الحلف باللات والعزة، فقل لا إله إلا الله، قل أستغفر الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، من هذه كفارات كلها تكفر الخطايا. هكذا، فإذا أسأت فأحسن، سواء في حق نفسك أو في حق غيرك، أتبع السيئة الحسنة تتمحوها. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الله جل وعلا وهو أبلغ القائلين إن الحسنات إيش؟ يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. استذكر، عود نفسك، لأن الإنسان قد يبتلى في المجلس بكلام ما حضر له ما استعد له، قال من غير روية، قد يجاري الناس وصانع الناس وهو ظالم لنفسه أو لغيره. فعلى طول الإنسان يستغفر، على طول يتوب، على طول يسبح ويهلل يذكر الله. هكذا ينبغي، فأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هكذا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وبهذا ما يبقى عليك سيئة، لأنه إذا طال الفصل بين السيئة وبين التوبة تبرد حرارة الذنب، ويدخل الشيطان بالتسويف يقول لا هذه بسيطة، ما عليك إلا هذه أو عشر مثلها أو مثلها أو مئة، في ناس مجرمين وأنت ما تمثلها. لا، تتوب تحتاج وقفة مع نفسك، تحتاج تفكير، يبي يأجلك بس، لا تستغفر بس، لا تحسن. الشيطان عدو الإنسان، يخطر بينه وبين نفسه حتى يحول بينه وبين التوبة، حتى يصير مثله. والله تعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ليش استغفروا؟ لعلمهم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأن الذنوب خطيرة. ولذا قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم؟ نسأل الله الكريم فضله، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، نعم الجزاء، هذا الجزاء الكريم لا يفوتك، لا تفوت، احرص. ولا ذكر الله المتقين بأنهم ما يذنبون، يذنبون بشر ما هم معصومون، لكن الميزة فيهم أنهم على طول عن قرب إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا رقابة الله عليهم، رؤية الله لهم، قدرة الله تعالى عليهم. كيف تأمن ما تستغفر وتعلم أن 4 ملائكة معك عليهم السلام، واحد عن يمينك والثاني عن يسارك يكتبون الحسنات والسيئات، واحد أمامك وواحد وراك حرس، ما يصيبك شيء إلا بقدر، إذا جاء القدر وخروا عنك حتى يصيبك. ما تظنك مهمل، جنود الله عليك محيطين، لو الله أمرهم أخذوك بلحظة ثانية أو أقل من الثانية. فلا تتمرد على الله، له معقبات أنت يعني من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كل هذا من أمر الله. لا تظن أن الله بعيد عنك، لا لا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، والجند محيطين بك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. انظروا كيف هالكورونا أزعج الناس وآذى الناس وقبض الملايين وأصاب مئات الملايين، جند واحد من جند الله جل وعلا ما شاف بالعين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. انتبه لهذا. فإذا بادر بالتوبة بعد الخطيئة، بادر بالحسنة بعد السيئة حتى يمحاها الله عنك، تمحى من صحف الملائكة عليهم السلام، ولا تبقى دين عليك وتنساه، ولا تهون عليك وتخف عليك مع طول الأمل، ولا ينسيك الشيطان، انتبه لهذا. ثم الثالث قال خالق الناس بخلق حسن. الناس اللي غيرك يسموا الناس من الأنس، لأنه يحس بعضهم بعض، يأنس بعضهم بعض ويأنسون، فالإنسان مدني بالطبع مع الناس، وأقرب الناس منه لك، أقرب الناس زوجتك، أقرب الناس ولدك، أقرب الناس والدك، أقرب الناس جارك، أخوك اللي معك في البيت، أختك. فخالق الناس بخلق حسن حتى لا تسيء إليهم إساءة تنقص حسناتك، ولا يحملونك من سيئاتهم يوم القيامة وقت الفقر والحاجة. انتبه، خالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه بيت في أعلى الجنة، جعل الله ويكون من أهل البيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأخبر صلى الله عليه وسلم إن أهل الخلق الحسن هم أقرب الناس منه صلى الله عليه وسلم، وحسن أولئك رفيقا، ومن يطع الله والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، نسأل الله الكريم فضله، وكفى بالله عليما. الخلق الحسن هو أثقل شيء في الميزان، ما يوضع في الميزان شيء أثقل منه بعد كلمة التوحيد، بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ورحمة الله بالله، ما يتعلق بالله جل وعلا هو الثقيل في الميزان. لكن هذا من جهة التعامل مع الناس هو أثقل شيء. ما هو الخلق الحسن؟ هو النفاق؟ لا. هو الدبلوماسية؟ لا. هو المجاملة على حساب الدين؟ لا. هو التصنع للخلق؟ لا. الخلق الحسن تجمعه 5 خصال. الأولى طلاقة الوجه عند اللقاء، مع من يستحق طلاقة الوجه؟ ولا الكافر تلقاه وجه مكفهر لأنه عصى رب العالمين، كافر تبغضه ما تنبسط معه، لكن المسلم تلقاه بوجه طليق، هذا أول شيء، طلاقة الوجه وبسط الوجه، وهذه صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، فهذا جزء من الخلق الحسن. الجزء الثاني هو طيب القول، وقولوا للناس حسنا، ومن ذلك أن تبدأ بالسلام وما يشعر بالمحبة والإكرام وما فيه خير ونفع لمن تلتقي به. قولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة صدقة، فهذا جزء من الخلق الحسن. الثالث كف الأذى، تدع الناس من الشر، فإنها صدقة منك على الناس لا عليك أنت، تدع الناس من الشر فإنها صدقة منك على نفسك، ما تصير مدين للناس، فتكف الأذى عن الناس. الرابع إنك تتحمل المؤذي، إذا أحد سبك ما تسبه، عفى الله عنه وعنك، يا أخي ما أنت مجذوب هالكلام، استغفر الله، استغفر الله يعفو عنه وعنك، الله عملنا وإياك بالعفو، السلام عليكم كذا، الله يغفر لنا ولك، أنت لا تبادر بالكلمة السيئة حتى يسيل الدم بينكما، لا، تحمل الأذى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الإنسان إذا أحد زاد عليه بالكلام يسبه يقول إني امرؤ صائم، وأنت صائم، والصوم صوم اللسان، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، اجعل لسانك صائم طول الوقت في رمضان وغيره، عن اللغو، عن الزور، عن البهتان، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن الأذى، انتبه لهذا. فتتحمل أذى المؤذي على وجه الإصلاح، طمعا في فضل الله ورحمته، دفعا للسيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، جعل الله وإياكم من أهل الحظ. هذا الخامس، هو إنك تحسن إلى المؤذي. لو آذاك تحسن إليه، جارك أو اللي يجي معك في المسجد آذاك كذا كذا، تحسن إليه، إذا لقيته مرتدا سلم عليه، إذا صار عندك شيء نهدى تهدي إليه، إذا أسأت إليه تروح تعتذر منه، إذا مرض تعوده، هكذا تقابل إساءة بالإحسان. ولهذا من أفضل الصدقات الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أخوك، ولد عمك، ولد خالك، إذا كان تدري أنه بينه بينك وبينه شيء وبنفسه عليك شيء، أنك تهدي إليه صدقة، إذا كان فقير تتصدق عليه لنتسل سخيمة الصدر، وتكون صدقتين، فهي صدقتان على ذي الرحم الكاشح المضمر للعداوة، فتحسن إلى من أساء إليك ابتغاء وجه الله جل وعلا. فهذه معاملة الناس من قريب أو بعيد، كبير أو صغير، محسن إليك أو مسيء، لأنك تبغى السلامة، ودك إذا أنك أقبلت على الصراط أنك تمر على النار كالبرق أو كطرف العين، إغضاء العين، ما يكون للنار منك نصيب، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، الله ينجينا وإياكم من النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في أجثية. فهذا الخلق الحسن، طلاقة الوجه، طيب القول، كف الأذى، تحمل أذى المؤذي، الإحسان إلى المؤذي ابتغاء وجه الله جل وعلا وعلى وجه الإصلاح. فهذه ثلاث وصايا جامعة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، الكبار، الصغار، الرجال، النساء، الملوك المملوكون، الأغنياء الفقراء، العامة الخاصة، كل أحد بحاجة إلى هذه الوصايا. وصايا جامعة جامعة جامعة لخير الدنيا والآخرة. من أحرزها وحصلها أحرز الغنم والخير والتجارة التي لن تبوع، ومن فاته شيء منها خسر وتعرض لشيء من الشقوة بقدر ذلك إلا أن يتوب ويعفو الله عنه. فاحفظوها، احفظوها صم، وبلغوها وتعاملوا على ضوئها. اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن، فكن له ويكمل ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك من حنت صبح.